أحببت درب النور، أيها الحائر عن درب النور، أما آن لك أن تلتقي به؟ فإنك لو بحثت بصدق لا بد أن تصل إليه. أحببت درب النور ينبو بالهدى، أحببت غديا قد أضاء بأحمد بأحمد، أحببت دينا قد محى عنا الردى، أحببت قوى الروح وقتنا فدا قافدا، أحببت درب النور ينبو بالهدى، أحببت غديا قد أضاء بأحمد بأحمد، أحببت دينا قد محى عنا الردى، أحببت قوى الروح وقتنا فدا قافدا. يا حائرا في غادق الدنيا كفاك تشاد بحثت عن الحقيقة لن تفوز وتثبت، يا حائرا في غادق الدنيا كفاك تشتتا، مهما بحثت عن الحقيقة لن تفوز وتثبت، إلا بنور عقيدة هي نور قلبك يا فتى، إلا بنور عقيدة هي نور قلبك يا فتى، أقبل ولكن صادقا فالصدق يوصل من أتى، لا ريب إن البحث يوصل لليقين لليقين لليقين لليقين لليقين لليقين دور متى. أحببت درب النور ينبو بالهدى، أحببت غديا قد أضاء بأحمد بأحمد، أحببت دينا قد محى عنا الردى، أحببت قوى الروح وقتنا فدا قافدا. يا سائرا في الديغ أغراك الهوى فتابعته، فغرقت في أوحاله وطفقت حتى ذقته، يا سائرا في الديك أضاك الهوى فتابعته، فغرقت في أوحاله وطفقت حتى ذقته، تارك حياتك واتعظ ما أنت إلا عبده، تارك حياتك واتعظ ما أنت إلا عبده، أعقل فإن الله أخفى يا معنى سره، في قلب كل موحد لله سلم لله سلم لله سلم لله سلم لله سلم لله سلم أمره. أحببت درب النور ينبو قد أضاء بأحمد بأحمد، أحببت دينا قد محى عنا الردى، أحببت قوى الروح وقتنا فدا قافدا.